جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: هل طلوع الشمس من مغربها هي أول علامة؟ ليست هي أول علامة، وإن جاء في بعض النصوص أنها أول العلامة، قال العلماء هي أول العلامات التي تقع في الكون وهي طلوع الشمس من مغربها. أما العلامات الأرضية التي تكون كالدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج فإنه يكون قبل ذلك، ولكن طلوع الشمس من مغربها بعد ذلك، لأنه ثبت في الأدلة أن المؤمنين يبقون بعد الدجال ويبقون ما شاء الله عز وجل أن يبقوا، وكذلك عندما تأتي الدابة وتخطم الناس على أنوفهم فإنهم يبقون بعد ذلك. وقد جاء في بعض الأحاديث والأثار إن الرجل يعني يعمر له في السن، ثم يقول الرجل الكبير الهرم: اشتريت هذه الناقة أو هذا الجمل من الرجل المخطوم، يعني بعد سنين طويلة. فدل على تباعد ما بين هذه العلامات، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها كخرز في خيط، إذا سقطت الواحدة أتت يعني بعدها الأخرى. هذا بالنسبة للزمن، لأن الزمن نسبي، فهو بالنسبة إلى ما مضى من الزمن فهي متقاربة، لكن لا يعني أنها تكون متتالية تماما. وطلوع الشمس من مغربها ليست أول العلامات على الصحيح، ولكن قيل على ما جاء في النصوص أنها أول العلامات السماوية، لأن أشراط الساعة العظمى منها أرضية كخروج الدجال ويأجوج ومأجوج، وأيضا نزول عيسى فإنه يعيش في الأرض ويكون في الأرض. وأما طلوع الشمس من مغربها وكذلك ما يكون من الدابة التي تخطم الناس، فإن هذه أمور عظيمة تكون بعد ذلك، بعد خروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل لكم من مصنف في أهوال يوم القيامة؟ ليس هناك شيء مستقل، ولكن هناك كتاب الآن تحت العمل في معتقد أهل السنة والجماعة، وكان فيه التركيز على الإيمان باليوم الآخر، وكانت المادة يعني في هذا التقرير ما يقرب من 100 صفحة في كثير من المسائل الدقيقة التي يتطلب المسلم الاطلاع عليها، لأن الكلام في اليوم الآخر يختصر كثيرا في المصنفات، إلا ما جاء في بعض الكتب المصنفة في المواعظ. فأما كتب الاعتقاد فالمادة التي تذكر في هذا فهي قليلة، ولهذا كان هناك تركيز على هذا الأمر، وفي كثير من الأمور بدءا من أشراط الساعة إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وما يحصل في هذه الأحوال العظيمة من الأمور، ومن ذلك أيضا عذاب القبر ونعيمه، كل هذا داخل في اليوم الآخر. أحسن الله إليكم. يقول: هل الناس يرون الرب عندما يأتي للفصل بين الخلائق؟ المؤمنون يرون ربهم في أرض المحشر كما دلت على ذلك الأدلة، واختلف في رؤية الكفار والمنافقين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف في هذه المسألة، أن هناك خلاف بين أهل السنة في رؤية أهل المحشر من عدم ذلك، هل يراه المؤمنون والكفار والمنافقون أم يراه المؤمنون والمنافقون فقط، أو يراه المؤمنون دون غيرهم. في ذلك أقوال، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن لكل قول له أدلته عند الأئمة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما الفرق بين التدبر والتفكر؟ التدبر هو تدبر الآيات الشرعية، قال بعض العلماء التدبر هو أن ينظر إلى أول الآية وإلى آخرها، ينظر إلى أولها وإلى دابرها ثم يرجع إليها بالتأمل ويجمع بين ما جاء في أولها وآخرها وما اشتملت عليه الآية من أحكام وأوامر ونواهي، ويقارن بين ألفاظها وما ورد فيها، كما ذكرنا في الإتيان، في هذه الآية في إتيان الملائكة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة. إذا تأملت هذه النصوص بهذه الطريقة فسيحصل هناك علم، وهو ما يعرف عند أهل العلم بالتدبر للقرآن، تدبر القرآن. لكن هذا يكون بالتحصن بالعلم، وأن يتسلح المتدبر بالعلم، وأن يكون عالما بالعقيدة، عالما بالفقه، عالما بالحلال والحرام، عالما بالمسائل، حتى لا يفهم من النصوص ما يخالف الشرع، وإنما يستعين بتدبر القرآن على ما تقرر في الأدلة البينة الواضحة. وهذا من أنفع ما يكون لمن رزقه الله العلم، أن يتدبر القرآن وأن يتأمل ما جاء في كتاب الله، فينتفع انتفاعا عظيما، ويحصل له من الفتوح والعلم في كلام الله عز وجل ما لا يحصل للذي يقرأ القرآن بتعجل وعدم تدبر. وأما التفكر فهو عمل الفكر، وهو أن يعمل ذهنه في الاستدلال بهذه الآيات الكونية على عظم خالقها تبارك وتعالى، فهذا مرجعه إلى تفكر الفكر والعقول في الآيات الكونية. الآيات الكونية يتفكر فيها، والآيات الشرعية تتدبر وتستخرج منها الأحكام الشرعية. الآيات الشرعية تدبرها يورث معرفة الأحكام الشرعية، والآيات الكونية التفكر فيها يورث معرفة السنن الكونية والأوامر الكونية. وكلا الأمرين هو من العلم النافع، لأن الله عز وجل له أمران: أمر شرعي وأمر كوني. فالأمر الشرعي مرجعه إلى الآيات الشرعية، والأمر الكوني مرجعه إلى التفكر في الآيات الكونية. أحسن الله إليكم. يقول: أين تذهب الشمس إذا طلعت من مغربها؟ الله أعلم. الذي ورد أن الشمس هي تنتقل من مكانها فتسجد تحت العرش، فتستأذن الله تبارك وتعالى فيؤذن لها في كل يوم أن تطلع من مشرقها، فإذا جاء ذلك اليوم استأذنت الله فلم يأذن لها، فقيل أنها ترجع إلى طريقها الذي جاءت منه، لأنها جاءت من الغرب ستظهر من الشرق، فتستأذن فلا يؤذن لها فترجع إلى طريقها فتخرج من مغربها. هذا الذي دلت عليه الأدلة، وما وراء ذلك لا ينبغي إعمال الذهن فيما لم ترد به الأدلة من هذه الأمور التي لا يمكن للعقل أن يدرك حقائقها إلا بمعرفة النصوص والأدلة. حسن الله إليكم. يقول: ما المنهج الشرعي في تنزيل أشراط الساعة على بعض الظواهر والحوادث الواقعة في زماننا هذا؟ هذا علم لا ينبغي التهاون فيه، فإنما جاءت به الأدلة من أشراط الساعة ومن الملاحم والفتن ومن علامات الساعة، لا يجوز التهاون في هذا الأمر، فإن بعض الكتاب وبعض العوام والمثقفين كلما جاءت فتنة نزلوا بعض النصوص عليها، وقالوا إن هذه الآية وهذا الحديث إنما يقصد به كذا وكذا، توسعوا في هذا الباب، فهذا خطير جدا، في أن هذه الأمور لا تكون لهؤلاء، إنما يرجع فيها لأهل العلم، ولا يجوز لأحد أن يفسر هذه النصوص وأن ينزلها على حوادث معينة إلا بدليل واضح، وهذا لا يكون للعوام ولا يكون للمثقفين، وإنما يكون للعلماء الراسخين. شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر في الحديث إن في ثقيف لكذاب ومبير، فرجع في هذا إلى قول أسماء ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنها أم عبد الله بن الزبير لما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وصلبه، فقال لأمه كيف رأيتني فعلت بعدو الله رضي الله عن عبد الله بن الزبير، فقالت له إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن في ثقيف لكذاب ومبير، أما الكذاب فقد عرفناه وهو المختار بن أبي عبيد الثقفي، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. قال الشيخ الإسلام بن تيمية وهو المبير، والمبير هو الذي يكثر القتل. فرجع الشيخ الإسلام بن تيمية وهو من هو في تفسير هذا الحديث إلى قول الصحابية الجليلة رضي الله عنها وعن أبيها. فهذه الأمور يرجع فيها للعلماء الراسخين الذين عرفوا النصوص وعرفوا دلالاتها وعرفوا العلم الشرعي، لا يتهاون في هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: هل يقبل من المؤمن الاستغفار إذا طلعت الشمس من مغربها؟ المؤمن يقبل منه عمله الصالح، فإن الله عز وجل لم يحجب العمل الصالح عن المؤمن، والاستغفار من عمل المؤمن، لكن التوبة من الذنوب فإن التوبة ترفع عند ذلك الوقت. وأما ما يكون من الاستغفار الذي هو مما يداوم عليه المؤمن وليس شيء مما أحدثه، فهو من جنس عمله الصالح. والفرق بين التوبة والاستغفار أن الاستغفار هو طلب الصفح من غير توبة، والتوبة هو إعلان الندم والرجوع عن الأمر وعن المعصية، فإن قبلها الله عز وجل زال أثر الذنب. وأما الاستغفار فهو طلب أن يغفر الله، وقد يكون الاستغفار من غير توبة وقد يقترن بالتوبة. حسن الله إليكم. يقول: هل أنكرت الجهمية كل الصفات والأسماء؟ نعم، الجهمية ينكرون الأسماء والصفات كما هو معروف من مذهبهم. أحسن الله إليكم. يقول: هل من توبة قبل طلوع الشمس من مغربها؟ يقول: أي عند العلامات الكبرى الأخرى. نعم، التوبة بابها مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها، فإنه لم يرد أن التوبة تحجب إلا ما قيل من أن بعض الآيات المذكورة في القرآن هو خروج الدجال، لكن هذا مرجوح، والذي دل عليه الحديث الصحيح أن هذه الآية هي طلوع الشمس من مغربها. حسن الله إليكم. يقول: هل يجوز كتابة آية الكرسي للمسحور؟ يقول: ونأتيه بها ليشربه ويغتسل به. الذي ينبغي الرقية، أن يرقى المسحور والمريض ومن به عين يرقى من كلام الله. وأما كتابة آية الكرسي وغيرها من القرآن ثم وضعه في يعني شيء ثم يغسل ويشرب، فإذا كان المقصود الكتابة فإن هذا لا يشرع، وقد نقل في هذا أثر عن ابن عباس ولا أظنه يثبت عنه. وأما أن يرقى في الماء فلا بأس، يرقى في الماء ويشربه المريض والمسحور، ويرقى مباشرة يعني على بدنه كما دلت على ذلك السنة. حسن الله إليكم. يقول: رجل يريد أن يفعل المعصية ويقول: إن الله غفور رحيم، سأتوب إلى الله بعد المعصية. هذا شيء خطير، يعني عندما يقدم على المعصية ويحتج بأن الله غفور رحيم، والله عز وجل شديد العقاب، كما أنه غفور رحيم هو شديد العقاب. وهذه المعصية إذا كان يقدم عليها وهو مصر عليها ويقدم عليها بحجة إن الله غفور رحيم، حتى ولو كانت صغيرة فإنها تأخذ حكم الكبيرة، لأنه مصر عليها ولأنه يحتج بها بغير حجة، لأن كون الله غفور رحيم ليس هذه حجة لأصحاب المعاصي، وإنما هي حجة للمؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبادرون إلى التوبة، فمن كان كذلك يقال إن الله غفور رحيم، وأما أصحاب المعاصي يقال لهم إن الله شديد العقاب. فلا يعتمد الإنسان على مغفرة رحمة الله على مغفرة الله ورحمته. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا هممت بذنب فلا تحقرن الذنب، ولكن انظر إلى عظم من تعصي، من تعصي؟ تعصي رب العالمين. وأيضا من الغرور ومن تلبيس الشيطان أن يقول الرجل أعصي وأتوب، فمن الذي يضمن لك أن تعيش حتى تتوب؟ قد تكون هذه المعصية آخر ساعات العمر، آخر الدقائق في العمر هي المعصية، وقد تموت على المعصية. ولهذا إذا كان كل واحد منا يعلم أن لا ندري متى يأتي الأجل، يموت الرجل وهو يصلي، يموت الرجل وهو في بيته، يموت في طريقه، كما قال الشاعر: تعددت الأسباب والموت واحد، فلا يدري الإنسان متى يأتيه الأجل. فإذا كان كذلك ينبغي أن يلزم الطاعة، يستعد للموت ولا يتهاون في هذا الأمر. ثم إن المعصية تدعو لأختها إلى أن يخرجه الشيطان بتدرجه من معصية إلى ما هو أعظم منها، إلى أن يوصله إلى الكفر والعياذ بالله. فلا يتهاون في هذا الأمر، ولا يجوز على الإنسان أن يحدث نفسه بأن يعصي، وإنما يحدث نفسه ويعزم على الطاعة. فإذا ضعف وزلت قدمه رجع وأناب واستغفر وتاب وندم، ثم يلجأ إلى الله في أن يعصمه من الذنوب ويثبته على الطاعة، ولا يتجرع على المعاصي. الذي نعصيه هذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، عروقنا النابضة بيد الرحمن، أرزاقنا بيده، هدايتنا بيده، عزنا بيده، الجنة بيده سبحانه وتعالى، هو الذي يدخل الجنة من يشاء ويعذب من يشاء. يعني المعصية ليست لمخلوق، وإنما هي لرب العالمين، فحقه أن يطاع ولا يعصى. لكن لما كان الإنسان ضعيف، فإن الإنسان إذا وقعت منه المعصية في غفلة وفي جهل يبادر إلى التوبة، لا أن يقدم على المعصية ويقول سأتوب. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لأصحاب الوكالات السياحية مساعدة النساء على العمرة بدون محرم؟ أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لأصحاب الوكالات السياحية مساعدة النساء على العمرة بدون محرم؟ أولا، المرأة لا تجب عليها العمرة ولا الحج إن لم يوجد المحرم الذي يصحبها في سفرها للحج والعمرة، فلا يجب عليها. وحتى بعض أهل العلم الذين قالوا عند الضرورة سفر المرأة مع الرفقة الصالحة لا يقولون بهذا في الحج والعمرة، لأن الحج والعمرة إنما يجبان مع الاستطاعة، والمرأة التي ليس لها محرم ليست مستطيعة ولا يجب عليها لا الحج ولا العمرة. وبهذا فإنه لا يجوز أن تعان على هذا، لأن هذا فيه مخالفة، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا خرجت المرأة مع زوجها أو وليها ثم مات في الطريق، فهذا الذي وقع فيه خلاف بين العلماء، هل تمضي في سفرها أم ترجع؟ ومنهم من فرق، قال: إن كانت قريبة رجعت، وإن كانت بعيدة مضت في سفرها البعيد مع رفقة مأمونة. أما إنشاء سفر من غير محرم للمرأة فإن هذا لا يجوز، ولا يجوز أن تعان عليه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: تقام في بلادنا ولائم عند قبول الصالحين ويحتفل الناس ويلهون، يقول: فهل يجوز لي أن أحضر؟ لا يجوز الحضور ولا يجوز الفعل، هذا الفعل محرم. قبور الصالحين لا يشرع إقامة الحفلات والولائم ولا العبادات ولا الدعاء ولا شيء من هذه الأمور المحدثة. ومن العجيب أن السائل يقول يعني فيها لهو، يعني عند القبور اللهو. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. زيارة القبور تذكر الآخرة، ما هي مكان للعب واللهو والحفلات، فإن هذا من موت القلوب. ينظر هؤلاء إلى القبور ويلهون في هذه الأماكن. وكذلك لا يجوز قصد القبور للعبادات، لا للذبح ولا للنذر ولا للطواف، بل إن من صرف شيئا من أنواع العبادات لهذه القبور فهذا شرك أكبر. وإذا كان يصلي لله عند القبر يعبد ربه عند القبر فإن هذه بدعة وهي ذريعة للشرك. وإنما يشرع زيارة القبور للاتعاظ والادعاء للأموات لا دعاؤهم، يدعو لهم لا يدعوهم من دون الله. حسن الله إليكم. يقول: اعتمرت عمرتين وجمعتهما في حلق واحد. هذا غير صحيح، لأنك إذا فرغت من العمرة الأولى يجب عليك التقصير، ولا يجوز لك أن تنشئ عمرة ثانية وأنت متلبس بعمرة أولى، فتكون أدخلت عمرة على عمرة. والواجب عليك الآن أن تذبح ذبيحة للتقصير أو للحلق الذي تركته في العمرة الأولى، لأنه فات وقته الآن بعد تلبسك بعمرة ثانية، فيكون الحلق عن العمرة الثانية، والعمرة الأولى يبقى فيها واجب وهو الحلق أو التقصير تجبره بدم. أحسن الله إليكم. يقول: هل ينعقد البيع برسائل الجوال؟ هذا البيع فيه تفصيل، فإذا كان من الأمور والأعيان التي لا يشترط فيها التقابض فإنه لا بأس بالإجاب والقبول لو كان عن طريق هذه الأجهزة، وبعد ذلك يرسل الثمن بحسب الاتفاق. أما إذا كان اشترط التقابض كالذهب فإنه لا بد فيه من التقابض، فلا يجوز البيع والشراء عن طريق هذه الوسائل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: أي المعصيتين أعظم جرما، شرب الدخان أم حلق اللحى؟ كلاهما عظيم، لا نهون من المعاصي نقول هذه أعظم وهذه دونها، مخالفات الله كلها عظيمة. وقول لبعض السلف أن ليس في الذنوب ما هو صغير، يقولون كل الذنوب عظيمة، فحلق اللحية معصية وشرب الدخان أيضا معصية، وتبذير وضرر وإتلاف للأموال وللأنفس وأذية للمسلمين. إلا أن بالنظر إلى تعدي المعصية فشرب الدخان متعدي، وحلق اللحية مقتصر على الإنسان إن لم يقتدى به في ذلك، فإن بعض المعاصي يقتدى بأصحابها، كالأب هو قدوة لأبنائه في هذا الأمر قد يقلدونه في حلق اللحية فيكون قدوة سيئة. وأما الدخان فظاهر أنه متعدي بأذية الناس بالرائحة، وكذلك ما يحصل للناس من الأذية حتى عندما يصلون بجانب هؤلاء يؤذونهم في صلاتهم ويتأذون بروائحهم. أحسن الله إليكم. يقول: سمعت رجلا يقول للآخر: أشكر القدر على أن جمعني بك، ما حكم هذه العبارة؟ أحسن الله إليكم. ما يجوز الشكر لله، والله هو الذي يقلب الليل والنهار، والقدر إذا كان المقصود به فعل الله فلا تسند الأشياء إلى فعل الله ولا إلى صفات الله، وإنما تسند إلى الله. لا يقال أنقذتنا الرحمة وأنقذنا القدر، وإنما يقال أنجانا الله ويسر الله لنا كذا وكذا. وأما